السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذا المجلس الثاني عشر والأخير من مجالس شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى، ضمن الأسبوع الثالث لهذه الدورة السنوية الثامنة في شرح المتون العلمية لعام 43 و400 وألف. وقفنا عند الكلام عن الصحابة ومشير من الصحابة وموقف السنة ذلك، وموقفهم هو السكوت والإمساك عما شير بينهم تأدبا مع القرآن الكريم الذي أثنى عليه وزكاه وعدله. وكذلك أشار المؤلف إلى أن كثيرا من الروايات التي رويت في مساوي بعض الصحابة فيها ما هو كذب، وفيها ما هو محرف، وما فيه زيادة ونقصان، وما فيه تغيير على وجه، وما صح من ذلك هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون. والصحابة ليسوا معصومين من كبائر الإثم ولا الصغائر، بل يجوز أن يقع الصحابي في كبيرة من كبائر، ولكن ما عند الصحابي من السوابق والفضائل والأعمال الصالحات وأبواب الحسنات ما يجعل ذلك المنكر أو تلك المعصية التي فعلها يجعلها حجرا ملقا في يم، كالحجر الذي رقي في بحر من بحار الحسنات. فهو جاهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ونشروا العلم النافع قوم حيرة عام حيط أيام حيطان أيام تكئين باقي لكم شاي بس تعالوا محيط أيام زوري التقيمات. صحابة عليهم الرضوان لهم من السوابق والفضائل والمناقب والمآثر ما يجعل ما يصدر من أحدهم كالحجر الذي ألقي في بحر لجين عميق من حسنات، وهم ذو فضل وذو سوابق. لهذا جاء في الحديث أهل بدر يعمل ما شئت فقد غفرت لكم، فحضور شهود بدر يعتبروا سابقة عظيمة تمحو ما بعدها من سيئات. ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، لو مواقف محت السابقة واللاحقة، محت لهم ما تقدم وما تأخر. إذا الصحابة لا كان ولا يكون مثلهم، فضلهم عظيم. والصحابي قد يمحص منه ذنبه إما بالتوبة أو بالحسنات الماحية أو بالسابقة أو بالشفاعة شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، أو يكون قد ابتلي ببلاء في الدنيا، مرض أو أصيب في بدنه أو في جسده أو في ماله أو في ولده، فيكون هذا البلاء كفارة له. إذن ما ينكر على فعل بعضهم يعتبر نذرا يسيرا في جنب محاسن قلب فضائله. والله تعالى اختارهم واجتباهم من بين العالمين ليكونوا أصحابا لخير رسول أرسله الله جل وعلا. هذا مرخص كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، نقرأ كلام المؤلف. قال رحمه الله: ويمسكون عما شجر من الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مسابيهم، منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه والصحيح، والصحيح منهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، فليجوز عليهم الذنوب في الجملة. كتب التاريخ مليئة بالروايات المكذوبة عن الصحابة، مثل قضية التحكيم المكذوبة عن الصحابة أن عليا بعث أبا موسى وأن معاوية بعث عمر بن العاص، فخدع عمر بن العاص، خدع أبا موسى أشعري، قالوا اخلع عليا وأنا اخلع معاوية، فخلع أبو موسى عليا وثبت عمر معاوية. هذه الرواية كذب مكذوبة في التاريخ، لا تصح موضوع، لأن أبا موسى ليس له أن يخلع علي بن أبي طالب من الخلافة، ثم إن خلاف معاوية وعلي لم يكن في الخلافة، إنما كان في في مقتل عثمان، أيهما يبدأ؟ هل يبدأ بالقصاص أم بالبيعة؟ فقال معاوية نبدأ بالقصاص، وقال علي يبدأ بالبيعة أول ثم القصاص، فتفرقا ولم تفرق الوفدان ولم يتفقا يصل إلى اتفاق. أما أن أبا موسى خدعه عمرو بن العاص هذه الرواية مكذوبة، كثير من هذه الروايات مكذوبة في التاريخ، ورد عنها أبو بكر العربي في العواصم من القواص، رد على أكثر هذه الروايات التي هي مكذوبة على الصحابة. وللأسف الإعلام شهرها وأحيانا درس في المناهج الدراسية، وضعها بعض من لا يحقق في الروايات في المناهج، تضاف هذه الروايات المكذوبة وفي الإعلام وفي المسلسلات وفي غيرها من الأشياء التي تنشر ما صح ولا مزح. كثير من هذه الروايات كذب على الصحابة ما حصل. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد منهم من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. هم عندهم من الحسنات والسوابق ما ليس لمن بعدهم، يكفي أنهم صاحبوا ولازموا وجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هناك أحد يستطيع أن يصل لهذه الدرجة؟ كونهم خرجوا وغبروا أقدامهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، غبروا أقدامهم في الغزو مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل هذه حسنة توازيها حسنة؟ ولهم حسنات وسوابق لا مثيل لها ولا نظير لهم في ذلك. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا، كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه. نعم، إما أن يكون قد تاب من والتائب من ذنب كمن لا ذنب له، انتهي الذنب بالتوبة خلاص ما في، يروح يعني يتلاشى الذنب بالتوبة، أو أداء لحسنات تمحوه، نعم، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بها، الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا غفر به عنه. نعم. فإذا كان هذا الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين إلى أصل أصابوا، فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والفطر مغفور. ثم إن الفطر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نذر مغفور في جنب تضرر القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله، من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. نعم، هذا الذي ينكر من فعل بعضهم لا يسوى شيء في جنب فضائل من الإيمان بالله ورسوله والجهاد والهجرة والنصرة والعمل الصالح والعلم النافع. ما قدموه الإسلام لا يمكن لأحد ممن بعدهم أن ينافسهم فيه، لهم سوابق عظيمة. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليه به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، لا كان في الماضي ولا يكون في الحاضر ولا في المستقبل مثلهم، هم جيل لم ولن يتكرر، لم يحصل ولن يحصل بعدهم، يعني جيل فريد في تاريخ البشرية، لا كان في الماضي ولا يكون في المستقبل مثلهم. وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. هم الصفوة من أمم من هذه الأمة، الأمة أفضل أمة وهم أفضل هذه الأمة، إذن هم أفضل الناس على الإطلاق. أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل أمم، والصحابة أفضل أمة محمد، إذن الصحابة أفضل البشر بعد النبي. قال رحمه الله: وبالوصول إلى السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. أهل صدر جماعتي يقرون بالكرامات، والكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد وليه نصرا وتأييدا وإعانة. ما الكرامة؟ الكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد وليه نصرا وإعانة وتأييدا، هذه كرامة. والكرامة حق ثابت، وكل كرامة لولي فهي معجزة للنبي الذي يتبع له ذلك الولي. ما كان كرامة لولي فهو معجزة للنبي الذي آمن به أو يتبع له ذلك الولي. فمن كان من أمة عيسى فوقعت له كرامة فهذه كرامة معجزة لعيسى، ومن كان من أتباع موسى وجدت له كرامة فكرامته معجزة لعيسى، ومن كان من أمة محمد عليه الصلاة والسلام فوقعت له كرامة فكرامته معجزة لمحمد صلى الله عليه وسلم. والله يجري على أوليائه خوارق لعادات، إما أن تكون في أنواع العلوم والمكاشفات كما وقع لعلي لعمر لما قال يا سارية الجبل، ولم يرى الجبل ولكنها كلمة أجرها الله على لسانه، وأبلغ الله سارية صوت عمر فتحصل الجبل، يا سارية الجبل الجبل، فسمع عمر سمع سارية صوت عمر وتحصل الجبل، فكانت هذه كرامة لعمر وكرامة للسارية كذلك. وأيضا لما قال أبو بكر لعائشة إنما هما أخواك وأختاك، أخواها عبد الله ومحمد وأختها أسماء، قال ما هي؟ قالت من الثانية؟ قال ذو بطني بنت خارجة، يعني الذي في بطن بنت خارجة، وراها جارية، فكانت جارية كما ظنها أبو بكر. هذه كرامة، كرامة لأبي بكر وكرامة لعمر، لكن لا يقال إن عمر وأبو بكر كان يعلمان غيب، لأن غيب لله والأنبياء لم يعلموا غيب، فكيف يعلمه أبو بكر أو عمر؟ وكذلك أنواع القدر والتأثيرات، كمن مشى على الماء مثل على أن الحضرمي كان في الغزو ومشوا على الماء، هذه كرامة، أنواع القدر والتأثيرات، فهذه كرامات التي تقع للصحابة ولغيرهم في أنواع القدرة والتأثيرات هي من إكرام الله إياهم، وتكون فيها منفعة للأمة لعبد الصالح أو لأمته، ولا يكون فيها عبث أو لعب أو مضرة كما نقرا عن كرامات المتصوفة في كتبهم، فيها من المجازفات وفيها من العبث أشياء كثيرة، بل بعضها هي منكرات، منكرات تسمى كرامات. الكرامة إكرام من الله تعالى، ليست لعبا ولا عبثا ولا منكرا ولا جريمة ولا إرهابا ولا تعديا على الناس، يقول إن فلان أنكر عن المولد فسلب إيمانه وإسلامه، هل هذه كرامة؟ تسلب من رجل إيمانه وإسلامه تجعله بلا إسلام ولا إيمان، ماذا بقيت له؟ هل هذه كرامة؟ وأن هذا فعل ولي، وماذا يفعل ولي الشيطان إذا كان ولي الرحمن يسلب الإسلام والإيمان؟ فما الذي يفعله أولياء الشيطان؟ هذه ليست كرامة، هذه خرافة وتعدي، تعدي على الناس ولم تحصل، إنما هي من نزغ الخيال، أصلا هي خيالات. إذن كرامات ثابتة، والمعتزلة أنكروا كرامة وقولهم باطل، الكرامة ثابتة، كرامة ثابتة. والفرق بين الكرامة والمعجزة أن المعجزة مقرونة بدعوى النبوة، المعجزة مقرونة بدعوى النبوة، أما الكرامة فليس فيها دعوى النبوة، ليس فيها دعوى النبوة. والصحابة جلتهم كرامات، والتابعون لهم كرامات، وفي القرآن أصحاب الكهف كونهم ناموا في تلك المدة في الكهف هذه كرامة، ومريم عليه السلام جرت لها كرامات كانت تأتيها الفاكهة في غير زمانها، أن لك هذا قادم عند الله، وكرامات وقعت في القرآن لبعض أولياء من أمم السابقة، وأن هي موجودة إلى قيام الساعة. وأعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم كرامة لزوم الاستقامة، أن يكون الإنسان مستقيما على طاعة الله حتى يلقى الله تعالى، هذه كرامة، كن على الطاعة وعلى التزام وعلى البعد عن المعاصي إلى أن يلقى الله، هذه كرامة. وأي كرامة؟ اقرأ. قال رحمه الله: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله. لا اتباع، كل اتباع، اتباع واتباع. واتباع الحق. مبتدا مؤخر. واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعقوا عليها بالنواهي، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. نعم، من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، السر والعدل، واتباع سبيل السابقين الأولين، لأن الله جل وعلا علق الرضوان على اتباع السابقين بإحسان. قال تعالى: والسابقون الأولون للمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن الرضا يكون باتباع سبيل السابقين الأولين، ما أراد الرضا فهذا هو سبيل الرضا، هذا طريق الرضا، هذا باب الرضا، أن تتبع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بإحسان، وأن تتبع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن أهل السنة والجماعة يمتازون بأنهم حريصون على السنة ويتمسكون بها، داعون إليها، عاضون عليها بالنواجذ، محذرون من البدع، ينفرون عنها، يحاولون إبعاد الناس عن البدعة والمحدثات، لأنها شر الأمور، شر أمور محدثاتها. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وخير الهدي هدي هدي محمد، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. نعم، يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يقدمون كلام أحد على كلام الله، ولا رأي أحد على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم هو الهدي المقدم على كل هدي. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ولذا سموا أهل السنة لأنهم متمسكون بالسنة، سموا أهل الكتاب لأنهم متمسكون بالكتاب، وسموا أهل الجماعة لأنهم مجتمعون على السنة، لأنهم أهل الجماعة وليسوا أهل الافتراق، هم أهل الجماعة وليسوا أهل الافتراق. ثم هم يجعلون الإجماع مصدرا من المصادر التي يرجع إليها، والإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم استنادا إلى دليل شرعي. الإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم استنادا إلى دليل شرعي، هذا الإجماع. فالإجماع هذا تعريفه، هذا حده. والأصل الثالث بعد الكتاب والسنة، الكتاب والسنة والإجماع. هم يزنون أعمالهم وكل ما له تعلق بالدين يزنونه بهذه الوصول الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة يزنون ذلك، يزنونه أو يضعونه في هذا الميزان، الميزان الذي هو ميزان الكتاب والسنة والإجماع، وكل ما له تعلق بالدين فهو موزون عندهم أو يرجع فيه إلى الكتاب والسنة والإجماع. والإجماع المنضبط هو الذي كان في زمن السلف الصالح، حيث كان الصحابة والعلماء كانوا محصورين في بلاد محدودة، كان يمكن الوصول إلى إجماعهم. أما بعد عصر السلف فقد تفرق العلماء في الأمصار، فكان من الصعب أن يجزموا باتفاق العلماء. بعد عصر الصحابة تفرق العلماء في الأمصار وتوسعت رقعة الإسلام، فأصبح من الصعوبة مكان أن يجزم بأن العلماء أجمعوا على كذا وكذا من المسائل. اقرأ. قال رحمه الله: والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يدينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينطبق هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في هذه الأمة. نعم واضح. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. يأمرون بالمعروف بمعروف وينهون عن المنكر بلا منكر على ما توجبه الشريعة وفق ضوابط الشريعة بدون أن يترتب على ذلك مفاسد أو منكرات أعظم. فهم عندما يأمرون أو ينهون هم في ذلك راجعون وموافقون للشريعة لا يخالفون الشريعة، إنما هم معتمدون في ذلك على ما جاء من الشرع. ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء سواء كانوا أو فجارا. نعم هذه المسألة درجها العلماء في الاعتقاد لأن فيها بيانا لحال أهل السنة وكذلك فيها أن فيها مخالفة لأهل البدع كالمعتزلة والموحدية والخوارج الذين لا يرون الصلاة خلف الأئمة إذا رأوا عليهم بعض التقصير فلا يصلوا خلفهم الجماعة ولا الجمعة ولا العيد ولا يحجون معهم ولا يجاهدون معهم وهذا خلاف السنة. فالإمام يصلى خلفه يجاهد معه يحج معه يصلى معه العيد والجمعة والجماعة ولو كان فاجرا فإن فجوره على نفسه وإن فجوره لا يمنع من الصلاة خلفه. الذي لا يصلوا خلفه هم أهل البدعة خلف الإمام الفاجر هذه من البدعة. الذي يقول لا أصل إلا خلف من أعلم عقيدته هذه بدعة وهذا من صنيع أهل البدعة. إنما صلى خلف الفاجر وخلفه مستر حاله حتى لو كان إنسان مجهولا لا يعرف حاله يصلي خلفه ولا يشرع الإنسان أن يرقب على الناس ليصلي خلفهم ما يفتش صلي بس دخلت جامع لقيت الإمام يصلي صلي واطلع. لكن لا تقول هذا الإمام ما عاقبته ما قوله كذا وكذا الامتحان بدعة إنما صلي وانصرف. فالسنة يحافظون على الجماعات على جماعة المسلمين ليسوا كالخوارج ولا كالمعتزلة ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نعم يدينون من نصيحة الأمة الدين النصيحة ويعتقدون معنى قوله عليه السلام المؤمن المؤمن في البنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه ويدعون إلى التراحم والتعاطف وأن المسلمين كلهم كالجسد الواحد ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بأمر القضاء لأن هذا من إيمان بقدر الرضا بأمر القضاء والشكر عند الرخاء والصبر عند البلاء لأن هذا من مما يكمل به إيمان العبد ومما يصح به إيمانه نكون صابرا عند البلاء شاكرا عند النعماء راضيا بأمر القضاء. ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. إذا المنهج السلفي والسني يشمل العقيدة والعبادة والأخلاق والسلوك في تعامل الإنسان مع ربه ومع نبيه ومع أصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام وكذلك مع أئمة المسلمين وعامته ومع جيرانه ومع والديه ومع أقاربه كل هذا مما يتبع منهج أهل السنة والجماعة. ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك هذا من مكارم الأخلاق. ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والإثم بالمملوك. هذا لأن منهج أهل السنة والجماعة منهج كامل وشامل منهج كامل وشامل يشمل الدين عقيدة وعبادة وسلوكا وأخلاقا وعملا يشمل كل شيء. لذلك شيخ الإسلام ضمن الواسطية ضمن هذه المسائل التي هي من مكارم أخلاق لأن اعتقاد أهل السنة والجماعة يشمل هذا كله يشمل العقيدة والعبادة والأخلاق والسلوك. نعم. وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. ينهون عن الفخر، الله لا يحب من كان مختالا فخورا، والخيلاء الكبر والبغي والعدوان والاستطالة والتطاول والتكبر على الناس على الخلق بحق بمال أو بمنصب أو بغير حق، إنسان يكون فقير ويتكبر على الناس يستطيع الناس هو لا يملك شيء يتطاول به عليه، إنسان لا يظهر سواء كان غنيا أو فقيرا أو كان شريفا أو كان وضيعا أو كان صاحب منصب أو كان بلا منصب، ليس أن يستطيل على الناس ويتعالى عليهم. ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، يأمرون بمعالي أخلاق أخلاق العالي وينهون عن سفسافها أي رديئة رديء الأخلاق أخلاق المبتذلة والممتهنة. نعم. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره مما ذكره المؤلف ومما لم يذكره هم فيه متبعون الكتاب والسنة، إذن هم يرجعون في الكتاب والسنة يرجعون في عقيدتهم وفي عبادتهم وفي مواقفهم من الصحابة وآل البيت وآل المؤمنين وعلماء وغيرهم، في ذلك كلهم يرجعون إلى الكتاب والسنة وطريقتهم إلى الإسلام، الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. إذن المنهج السلفي ومنهج أهل السنة والجماعة هو المنهج الإسلامي، هو منهج الإسلام ليس أمرا منفصلا عن الإسلام، الإسلام شيء ومنهج السلفي شيء، الآن أصبح بعض الناس عندهم منهج السلفي شيء غير الإسلام كأنه دين جديد غير الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أو له أحكامه وله مراسمه لن تختلف عما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، بس فيه الأخلاق فيه الوفاء وفيه الاحترام وفيه البر وفيه العدل وفيه الإنصاف وفيه الرفق وفيه الإحسان وفيه كل شيء، ولكن الجفاة الغلاة الذين ظهروا في هذا الزمان جفوا وأنكروا كل هذه المعاني القيمة التي هي من صميم عقيدة أهل السنة والجماعة، بل بعضهم وصل الحال إلى أن يستهزئ بالتزكية والرقائق، فقلت تعال رقائق سهل بتاع بيك سهل تعال رقائق، وأصبحوا يستهزئون بأشياء من صميم الدين، وهذا من الجهل، هذا الجهل. الدين يخدمه كل إنسان بما يسر الله له، من الناس من يخدم الدين بالفقه، منهم من يخدم الدين بتبيين عقيدة، ومنهم من يخدم الدين بالرقائق والمواعظ، ومنهم من يخدم الدين بالجهاد في سبيل الله، ومنهم من يخدم الدين بالإنفاق، كله يعمل على شاكلته. الإنسان لا يسخر من الناس، لا يسخر مما سخر الله للناس، يقول فلان ده بتاع بيكا وزن بتاع مواعظ يبكي، لا يخشى عليه من استهزاء بالسنة والدين، يبكي استهزاء بالسنة والدين وهو ما جاب خبر، يقع في الكفر وهو لا يدري. فالدين يشمل هذا كله، يشمل الرقائق، يشمل المواعظ، الإنفاق، الدعوة للفقه، تدريس الفقه، تدريس اللغة حتى اللغة العربية، لأن الناس من فتح عليه في باب الفقه يا أخي بس ربنا يسهل له الفقه، بقى يدرس فقه اللي واصل، ناس يدرسوا أصول فقه، ناس يدرسوا علوم الآلة، ناس يدرسوا توحيد تفسير وهكذا، فكله يخدم الإسلام بما يسر الله له، ولا يمكن يكون الناس كلهم شيئا واحدا إلا الناس كله يكون كلامه واحد وخطابه واحد ونهجته واحدة وعباراته واحدة وحتى سخرية ذاتها واحدة، هذا ليس من التعويش. الآن بلينا بأقوام يريدون أن يصبوا كل الشباب في قالب واحد، الإنسان يخدم بأقوام كثيرة من الناس الموفق فتح له في باب كذا، باب الجهاد، باب الفقه، باب العلم، باب التوحيد، باب السنة، باب الوعظ والإرشاد والرقائق، كله يخدم الإسلام، كل يخدم الإسلام بما يسر الله له يفتح الله عليه. إذن أهل السنة طريقتهم الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم الصديقون الشهداء والصالحون في أهل السنة الجماعة، اقرأ. وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصالح الدجى أولو المناقب المكثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. فيهم الصديقون والشهداء والصالحون، أعلام الهدى ومصالح الدنيا، العلماء. وفيهم الأبدال، الأبدال يعني الأئمة الذين يبدل الله الأمة بعضهم ببعض. الأبدال هم الأئمة الذين يبدل الله الأمة بعضهم ببعض. وليس الأبدال هنا على صلاح الصوفية هم الأولياء الذين يتصرفون في أجزاء من الكون، لا، هذه خرافة، هذه مملكة صوفية وهمية خرافية التي على رأسها الغوث، وتحت الغوث أربعة أبدال، وتحت الأبدال أقطاب سبعة، والأقطاب السبعة تحت الأبدال والأبدال لي. هذه مملكة لا وجودها إلا في مخيلة المخرفين، ليس له وجود. لك أربعة الغوث غوث زمان، لك جعل الله لكل ولي لكل عصر وليا يصرف الله في الكون على هو أسفله، ولك أي عصر عنده ولي ما يكون ده فوق، حتى السماوات دي عنده إدارة ليس فوق. هذا كلام لا يقوله عاقل فضلا عن عالم. الأبدال هم العلماء الذين يبدل الله الأمة بعض بعض، إذا هلك عالم من العلماء الكبار المؤثرين يبدل الله العالم بعالم آخر، يبدل الله المسلمين بعالم آخر. أبدال يعني الذي يبدل الله الأمة بعض ببعض، وليس أبدال الذين يتحكمون بالكون على حسب خرافات القبورين، هذه لا وجود لها إلا في أذهان المخرفين. وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. إذن أهل السنة جمع هم الطائفة المنصورة، لا يضرهم من خذلهم ممن كان معهم، ممن كان معهم وأصبح يسبهم ويشتمهم ويطعن فيهم لا يضرهم، ولا من خالفهم ممن خرج منهم أو ممن هو خارج منهم وهو عدو لهم. الخذلان من الداخل والمخالف من الخارج، فهم لا يضرهم من خذلهم من الداخل ولا من خالفهم من الخارج، هم ثابتون منصور على الحق إلى قيام الساعة. ثم ختم المؤلف كتابه بالدعوة بالدعاء بأن يجعلنا جميعا منهم، أي من فرقة الناجي من طائفة المنصورة، فقال نسأل الله أن يجعلنا منهم وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ختم المؤلف رحمة الله عليه هذا الكتاب بهذا الدعاء القيم، قال نسأل الله أن يجعلنا منهم وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، وصلى الله وسلم على رسول محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبهذا نكون قد مررنا على هذا الكتاب مرورا سريعا، والأسبوع القادم إن شاء الله تعالى ننتقل إلى كتاب العقيدة الطحاوية. والله نسأل التوفيق والسداد، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أسئلة لازم كان قاعد من جاوب.